الشرك لظلم عظيم. ووصينا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن هما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.

إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور